يقول هذا السائل: ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يأمر الجواري الإناء بتغطية وجوههن حتى لا يتشبهن بالحرائر، وإذا ثبت ذلك فكيف يوجه فعل عمر؟ الجواب أن يقال إن السائل وهم فيما عزاه إلى عمر رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه هو أمره للإناء بكشف وجوههن كي يتميزن على الحرائر، وهذا هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن العهد الأول كانت فيه الفرة تأنف عن أن تأتي أحوالا لا تأتيها إلا الأمة، كما قالت هند رضي الله عنها: أو تأكل الفرة بثدييها يا رسول الله. فدل هذا على أن الحرائر العربيات كنا من كمال الديانة وتمام الصيانة بمرتبة عظيمة، بخلاف حال الأمة التي كان لها من قلة حالها المناسبة لقيامها بالخدمة ما ليس بالفرة من الستر والكمال والعفاف. ثم إن هؤلاء الإماء اللواتي كنا في الصدر الأول كنا على حال من نقص الحسن والجمال باعتبار المكان الذي كنا فيه، وهي تلك البلاد الحجازية، وإنما كان يجبى عليها من البلدان التي تليها من وراء البحر، بخلاف غيرها مما حدث في آخر الأمة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية: حين صرنا يؤتى بهن من البلاد اللواتي يعرف نساؤهن بالحسن كالبلاد التركية والشرقسية وغيرها، حينئذ يمنعنا يعني الإماء يمنعنا من كشف وجوههن اتقاء لفتنتهن. فما ذكره السائل فيما يتعلق بمذهب عمر تحيره بأن مذهب عمر والصحابة التفريق في عورة الأمة باعتبار وجهها عن عورة الحرة، وهذا من الأدلة التي استدل بها على ستر وجه على وجود ستر وجه الحرة مبالغة في خيانتها وحفظا لعفافها، وإذا وجدت ريبة الفتنة ألحقت الجواد بالحرائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.